وانا عندي كتاب طبي عنوانه انتبه فقد بلغت سن الأربعين. فأنا قريته وبعد ما كنت تجاوزت الأربعين، فخلاصة ما في الكتاب أن تكوينك أنت كبني آدم بعد الأربعين جميع ما يتكون منه جسمك يبدأ في الانحدار، بغض النظر بقى ان هو ينحدر لحد ما تبص تلاقيك يا شيخ عبد الفتاح قلت اسندوني، يا اما انك انت ايه تتناقص يعني بقدر. ويثبت الطبيب ده ان مثلا دورة الدم بتعمل كذا والقلب بيعمل كذا والعينين بتعمل كذا وبقية الحاجات كلها اللي في جسمك بتعمل كذا. انتبه فقد بلغت سن الأربعين.